أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الخامس من شرح القواعد الفقهية، شرح مختصر نوف من العلامة الأهل رحمه الله تعالى، وما زلنا في الشروط أو ما زلنا في مسائل المتعلقة بالنية، وبينا أن أوجه الكلام على النية عند العلماء سبعة: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. تكلمنا عن حقيقة النية، تكلمنا عن حكمها، تكلمنا عن محلها، وتكلمنا في الدرس السابق عن زمن النية، أي عن وقت النية، وبينا أن زمن النية أو وقت النية هو أول العبادات. الوضوء تبتدئ أو تجب النية لصحة الوضوء عند غسل الوجه، كذلك بالنسبة عند الهمزة من التحرم، فحينئذ تبدأ النية، وبينا المسائل المتعلقة بذلك وما يخرج من هذه القاعدة. طيب، بقي لنا الكلام عن كيفية النية وشروط النية ومقصود النية. أما بالنسبة للكيفية، كيفية النية، فكيفية النية تختلف باختلاف الأبواب، بمعنى أن النية بالنسبة للوضوء تختلف كيفيتها عن النية بالنسبة للصلاة، تختلف كيفيتها عن النية بالنسبة للحج، تختلف كيفيتها بالنسبة للزكاة، تختلف كيفيتها بالنسبة للصوم، وهكذا. فهي تختلف باختلاف الأبواب، تختلف الكيفية، كيفية النية، باختلاف الأبواب. أما بالنسبة للوضوء، فنية الوضوء أو كيفية نية الوضوء هو قصد رفع الحرمة الناشئة عن الحدث، هذه الكيفية بالنسبة للوضوء، قصد رفع الحرمة الناشئة عن الحدث. معلوم طبعا الإنسان إذا أحدث فإنه يحرم عليه أشياء بهذا الحدث، يحرم بالحدث كم حاجة يا جماعة؟ يحرم بالحدث أول حاجة الصلاة، ويحرم بالحدث كذلك الطواف، ويحرم بالحدث كذلك حمل المصحف ومسه، كل هذا مما يحرم بالصلاة. فإذا أراد أن يتوضأ فلابد أن يقصد رفع هذه الحرمة الناشئة من هذا الحدث. هذه كيفية النية المتعلقة بالإيه؟ المتعلقة بالوضوء، واضح؟ وهل يشترط القصد؟ هل يشترط القصد عند النية في الوضوء؟ هل يشترط القصد يعني عند غسل الأعضاء بالنسبة للوضوء، غسل اليدين والوجه ومسح الرأس وغسل اليدين إلى المرفقين وهكذا، هل يشترط غسل الأعضاء ولا يكفي وجود الماء أو نزول الماء على الأعضاء؟ هذه المسألة فيها خلاف في المذهب. رجح العلامة الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في حاشيته على فتح الجواد، رجح الاشتراط، فيشترط عند إتيان الماء أو عند الوضوء يشترط قصد إيراد الماء على هذه الأعضاء المخصوصة، اشترط قصد إيراد الماء على هذه الأعضاء المقصودة المخصوصة، وإلا لم يصح وضوء، وإلا لم يصح وضوء. والمسألة كما بينا فيها خلاف في المذهب. طيب، يبقى إذا هذا بالنسبة لكيفية النية المتعلقة بالوضوء، يبقى نية الوضوء هو قصد رفع الحرمة الناشئة عن إيه؟ عن الحدث. يبقى وجود الحدث زي ما قلنا بيترتب عليه حرمة بعض الأفعال. طيب، نية أو كيفية النية في الصلاة، نية الصلاة ما كيفيتها؟ قالوا كيفية النية في الصلاة هو قصد أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، قصد أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. يبقى لابد أن يشترط أن ينتوي ذلك، ينتوي أنه سيأتي بأقوال وأفعال، وهذه الأقوال والأفعال مخصوصة، يعني طبعا ليس أي أفعال وليس أي أقوال، لكن أقوال وأفعال مخصوصة. واضح؟ ركوع وسجود هذه أفعال مخصوصة، مش أي فعل وخلاص. أنت لا تطالب في الصلاة بالمشي، ما هذا فعل، لكن أنت مطالب بأفعال، لكن بأفعال مخصوصة. مطالب بأقوال، لكن هل أي قول؟ لا، بأقوال مخصوصة. مطالب بالتسبيح وقراءة القرآن في الصلاة. واضح؟ فهو قصد أقوال وأفعال مخصوصة، وهذه الأقوال والأفعال المخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، لكن طبعا مع إيه؟ مع نية مخصوصة أو بشرائط مخصوصة. بشرائط مخصوصة. طيب، يبقى إذن نية الصلاة أو كيفية نية الصلاة هو ما ذكرناه. طيب، نية الحج. نية الحج أيضا، نية الحج تختلف عن نية الوضوء، تختلف عن نية الصلاة. فنية الحج قصد الدخول في شيء معنوي، قصد الدخول في شيء معنوي يقتضي تحريم أشياء كانت حلالا له قبل ذلك، يقتضي تحريم أشياء كانت حلالا له قبل ذلك. ما أشبه الحج بالصلاة؟ نفس الكلام، لما الإنسان بيدخل في الصلاة ويكبر الإحرام تحرم عليه أشياء، كذلك بالنسبة للحج، فإذا أحرم حرمت عليه أشياء كانت حلالا له قبل ذلك. فهذه كيفية النية بالنسبة للحج. طيب، بالنسبة للصوم، كيفية النية في الصوم؟ قالوا كيفية النية في الصوم قصد إمساك مخصوص، مش أي إمساك. لو أن إنسانا أمسك عن الأكل والشرب والجماع من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل يصح منه هذا الصوم؟ لا، لابد من نية مخصوص، فهو إمساك مخصوص، فهو قصد إمساك مخصوص. هذا هو أو هذه هي كيفية نية الصوم. أما عن كيفية نية الزكاة فإنها عبارة عن قصد إخراج شيء مخصوص، قصد إخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص على وجه مخصوص، قصد إخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص على وجه مخصوص. قصد إخراج شيء مخصوص اللي هي إيه؟ مقادير، اللي هي التي يجب على المكلف إخراجها. بالنسبة مثلا للمواشي في الإبل والبقر والغنم، في أشياء لابد أن يخرجها على حسب الأنصبة، وهذا الشيء المخرج يخرج عن مال المخصوص، اللي هي ستة أصناف الأموال الستة، وكذلك بالنسبة لزكاة الفطر اللي هي معروفة بالزكاة إيه؟ زكاة البدن. زكاة البدن على وجه مخصوص تصرف في مصارف مخصوصة كما هو معلوم. فهذه هي كيفية النية بالنسبة للزكاة، قصد إخراج شيء مخصوص عن مال مخصوص على وجه مخصوص. يبقى هذا بالنسبة لكيفية النية. طيب، يبقى لنا أمران، كلام على شروط النية والمقصود من النية. شروط النية قلنا كلامنا على الكيفية، كيفية شرط ومقصود إيه؟ ومقصود حسن. عرفنا الكيفية، طب الشرط، شروط النية. النية لها شروط، النية لها شروط. كم شرط للنية؟ عندي 4 شروط يجب أن تتوفر في النية، 4 شروط يجب أن تتوفر في النية. فالنية لها شروط 4. أول شرط من شروط النية معروف طبعا هو إيه؟ الإسلام. أول شرط من شروط النية الإسلام، ومن ثم لا تصح العبادات من الكافر سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا. عرفنا لماذا لا تقبل أو لا تصح العبادات من الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، لهذا الشرط، لاشتراط الإسلام في النية، هو ليس مسلم. فأول شرط من شروط النية هو الإسلام، ومن ثم لا تصح العبادات من الكافر أصليا كان أو مرتدا. واضح يا جماعة؟ طيب، خرج عن ذلك صور، في بعض الصور تصح النية حتى من الكافر، على خلاف هذا الذي قررناه. احنا قررنا دلوقتي ان النيه لا تصح من مين؟ من كافر. واضح؟ لو جاء كافر وصلى وبنيه او ادى اي عباده من العبادات، هل تقبل منه هذه العبادات؟ لا، لانه كافر. لابد من الدخول الاسلام اولا، ومن ثم بعد ذلك تقبل منه هذه العبادات. ايه الدليل على كده؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ايه ثاني؟ ايه ثاني يا جماعه؟ حديث معاذ صح؟ قال فعلمهم، فادعوهم الى توحيد الله، فانهم اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم ايه؟ 5 صلوات. اذا اول حاجه الدخول في الاسلام، وبعد كده تاتي العبادات بعد الدخول في الاسلام. واضح؟ يبقى اذا اول شرط عند الاسلام فلا تصح من الكافر، سواء الكافر الاصلي او الكافر الذي ارتد عن دين الاسلام عياذا بالله. خرج عن ذلك صور، يكون الشخص فيها كافرا ومع ذلك تصح منه النية. ومن ذلك المرأة الذمية التي تحت مسلم تزوج من ذمية، شخص مسلم تزوج من ذمية. قالوا هذه المرأة الذمية إن حاضت واغتسلت من هذا الحيض صح منها ذلك، ووجب عليها أن تنتوي لتحل لزوجها، وجب عليها أن تنتوي لتحل لزوجها. واضح يا جماعة؟ إذن المرأة الذمية التي حاضت ونحو ذلك يجب عليها حين الغسل من الحيض أن تنتوي حتى تحل لزوجها، وهذا بلا خلاف للضرورة، وهذا بلا خلاف المذهب للضرورة. فيشترط النية بالنسبة لهذه المرأة الذمية، والنية هنا معتبرة كما صححه الرافعي وغيره، وكذلك صححه النووي رحمه الله تعالى في التحقيق. والتحقيق من كتب الإمام النووي رحمه الله، طبعا من كتب مخطوطة، وكتاب التحقيق للنووي مقدم على بقية الكتب، يعني مش مطبوع، مش موجود، هو مخطوط بمجرد لسه مخطوط، كلام لم يطبع. فهذا الكتاب ما قرره فيه النووي رحمه الله تعالى مقدم على ما قرره في غيره من الكتب. فذكر النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن نية المرأة الذمية معتبرة في هذه الحالة للضرورة كما بينا. طيب، يبقى إذن هنا مرأة كافرة ومع ذلك إيه؟ اعتبرت نيتها. طيب، لا، الأجر احنا بنتكلم عشان تحل زوجها، ده الحاجة الوحيدة بس. لا، لازم تنتوي. قالوا حتى لو أدى إلى إجبارها، اللي هو تنتوي بهذا إن هو إيه؟ إن هو حتى بهذا الغسل للحاجة حتى تحل لزوجها. طيب، الثانية مسألة الكفارة، وهذا محل بحث لكم. الكفارة قالوا تصح من الكافر، ويشترط في هذه الكفارة النية. طيب، كيف أو لماذا اشترطوا الكفارة في النية بالنسبة للكافر؟ قالوا لأن الكفارة هنا أو النية هنا، النية في هذه الكفارة للقربة. لا، الكافر لا يمكن أبدا أن يقبل منه شيء بالنسبة إذا كان للقربة، إنما هو للتمييز، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على مقصود النية. فالنية هنا للتمييز وليست القربة، ولذلك صحت من الكافر. طيب، عايزين مثال بقى. السؤال، ما هو مثال الكفارة بالنسبة التي قد تجب على الكافر وحينئذ يجب عليه النية؟ كفارة تجب على الكافر وحينئذ تشترط لها النية، وقلنا هذه النية اشترطت لأنها للتمييز وليست الايه؟ للقربة. كفارة، عايزين كفارة، مثال على ذلك، كفارة. ها كفارة. الدرس الجاي إن شاء الله، الدرس الجاي تأتوا بها مثال الكفارة التي تجب على الكافر، وقلنا النية هنا اشترطت لماذا؟ لأنها إيه؟ لأنها للتمييز ليست القربة، ولذلك اشترط العلماء وجود النية في هذه الحالة. الصورة الثالثة التي خرجت من الأصل الذي ذكرناه هو اشتراط الإسلام في النية. الصورة الثالثة الزكاة، وهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله في درس الزكاة. المسألة الثالثة الزكاة، فالزكاة إذا أخرجها المرتد حال ردته، الزكاة إذا أخرجها المرتد حال ردته قالوا تجزئه وتصح منه. المرتد إذا أخرج الزكاة حال الردة تصح منه وتجزئه. طب ليه يا جماعة؟ حق الفقير. ماشي، حد عنده أقوال أخرى؟ لأنها لازمته قبل أن يرتد. لأنه لازمته قبل أن يرتد، جميل. يعني إيه؟ كمل. لأن المال مش حق ليه، ما هو حق الفقير ليس ليس حقا له. لا طيب برضو السؤال الثاني اهو، السؤال الثاني، وان كان طبعا هنتكلم عن درس الزكاه احنا بنفترض شرحه، لكن برضو من باب المذاكره وايه والمراجعه. خلاص نكتب ايه في طلب علم يقدر يكتب ايه. طيب الصوره الرابعه من هذه الصور التي تخرج عن هذا الاصل، اذا نوى سفر القصر، اذا نوى سفر القصر وكان كافرا، يعني هو مسافر، كان شخصا كافرا فسافر، وكان هذا السفر سفر قصر، واضح؟ فإذا أسلم في أثناء السفر هل تعتبر هذه النية؟ مش احنا لازم يكون في قصد أثناء السفر؟ لازم. طيب هل تعتبر هذا، هل تشترط إذا أسلم هل تعتبر هذه النية التي نواها قبل إسلامه؟ المسألة فيها خلاف المذهب. الأصح في المذهب مش مفهومة؟ كافر، هو شخص كافر دلوقتي، فنوى خلاص نوى سافر خلاص، ونوى سفر قصر، مسافة قصر سفر طويل، فأثناء هذا السفر الطويل أسلم لوجهة معينة وكل شيء، أثناء هذا السفر الطويل أسلم، هل تعتبر هذه النية التي نواها من قبل لا تعتبر؟ هذه المسألة برضو فيها خلاف في المذهب. الأصح أن هذه النية معتبرة، ولما نقول الأصح يبقى هناك وجه آخر صحيح أنها غير معتبرة، هناك وجه آخر صحيح في المذهب أنها غير معتبرة، فالمسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي بين الأصحاب، لكن الأصح أن هذه النية معتبرة. يبقى هذه أيضا من ضمن الصورة يعني خرجت. نعم خلاص، ما هو القصد موجود السفر، فلذلك هو معتبر سواء قبل اسلم او لم كان مسلما او لم يكن مسلما. ما هو ليس قربة، هو كان قربة يعني هو كان كافرا. خلاص، هل قصد السفر هذه قرب من القربات حتى نقول انها غير معتبرة حال الكفر؟ لا مش قربة. نعم، ما هو على اي حال هو كافر، وهل نية سفر القصر هذه قربة؟ لو قلنا اللي هي قربة يبقى إذن لا تصح من الكافر، صح ولا لا؟ لكن ليس بقربة، هو خلاص كانت له وجهة له قصد بهذا السفر، سفر قصر، واضح كده؟ سفر المعصية لا رخصة فيه، بس هل هذا سفر معصية؟ لا لا، هو السفر معصية أو طاعة، ده بالنسبة للسفر نفسه بغض النظر عن الشخص. مش احنا قلنا عندنا سفر، عندنا سفر معصية في سفر معصية، وعندنا معصية في السفر، صح؟ يبقى عاصي في سفره وعاصي بسفره، صح؟ عندنا عاصي بسفره وعاصي بسفره. طيب من الذي يحل له الرخصة، الأول ولا الثاني؟ العاصي في سفره ولا بسفره؟ في سفره. العاصي في سفره يحل له الرخصة. العاصي بسفره لا تحل له الرخصة. طيب ده كافر، من ايش دعوه، خلاص كفر بشيء اخر. وبعدين هل الكفر سيترخص؟ طيب الخامس، الصورة الخامسة، الصورة الخامسة برضو شخص كافر ومع ذلك تصح منه النية. قالوا الشخص الكافر إذا أسلم مع طلوع الفجر، إذا أسلم مع طلوع الفجر، قالوا في هذه الحالة يجوز له أن يصوم صوم التطوع إن أراد ذلك، لكن لا يجوز له أن يصوم صوم الفرض. لماذا؟ لعدم التبييت، لأن التبييت شرط في صحة صوم الفرض. فالنية هنا اعتبرت مع كونها مع أول العباد، صح؟ رجل كافر أسلم مع طلوع الفجر، خلاص يعني بدأ اليوم معه، هو إيه؟ يعني ممكن يبقى جزء من النهار أو جزء من اليوم كان كافرا، فأسلم مع طلوع الفجر ومع ذلك صح منه النية بعد ذلك. خلينا في الآخر بقى عشان مش كل شوية هنطلع من الموضوع، خلاص يا جماعة؟ طيب الشرط الأول من شروط النية هو الإسلام، الشرط الأول من شروط النية هو الإسلام. الشرط الثاني من شروط النية التمييز، الشرط الثاني هو التمييز. فلا تصح عبادة من صبي غير مميز، وكذلك بالنسبة طبعا للمجنون بيبقى أولى. فلا تصح عبادة من صبي غير مميز، وكذلك بالنسبة للمجنون. ليه يا جماعة؟ باشتراط التمييز لابد أن يكون مميزا. الشرط الثالث وهو العلم بالمنوى، العلم بالمنوى، الشيء الذي سينوي فعله لابد أن يكون عالما به، لابد أن يكون عالما بالشيء الذي سينوي فعله، ولابد أن يكون هذا العلم مطابقا للواقع وإلا لا يصح. مثال ذلك، لابد أن أعتقد أن الوضوء فرض ليصح منه الوضوء، لابد أن يعتقد أن الصلاة مثلا إذا كانت من المفروضات لابد أن يعتقد أن الصلاة فرض لتصح منه الصلاة. لو أن شخصا توضأ مع اعتقاده أن هذا الوضوء سنة وليس بفرض، شخص محدث أراد أن يصلي فتوضأ مع اعتقاده أن هذا الوضوء سنة وليس بفرض لن يصح منه هذا الوضوء. لو أن شخصا صلى العصر أو المغرب مع اعتقاده أن هذه الصلاة سنة وليس بفرض لم تصح منه هذه الصلاة. فلابد من العلم الصحيح بالشيء المنوى فعله، ولابد أن يكون هذا العلم مطابقا للواقع، بخلاف ما لو اعتقد أن في الوضوء سننا وواجبات لكن دون أن يميز بينهم. يعني هو بيتوضى وعارف أن الوضوء ده فيه أشياء سنن وفيه أشياء تانية واجبة، لكن لا يميز بين السنن والواجبات، واضح؟ ففي هذه الحالة يصح منه هذا الوضوء كغالب أحوال العوام، صح؟ ما واحد بيتوضى بس مش عارف، أو مش كل في حاجات مش لازم أعملها، يعني مش كل حاجة بعملها فرض، صح؟ لكن عارف أن في حاجات بنفس الوقت إيه؟ فرض، في حاجات فرض في لكن ما يعرفش، ما عندوش استطاعة أن يميز بين هذا الفرض وبين السنة، فهذا يصح منه الوضوء. الشرط الرابع والأخير وأمر مهم جدا، عدم المنافي. حتى تصح النية لابد من عدم المنافي. يبقى الشرط الأول لصحة النية الإيه؟ الإسلام. الثاني التمييز. الثالث العلم بالمنوى. الرابع والأخير وهو عدم المنافي. لابد من عدم المنافي، شيء لا ينافي النية حتى تصح هذه النية. فلا بد أو يجب عليه ألا يأتي بما ينافي النية ابتداء أو دواما لا يأتي بما ينافي هذه النية ابتداء أو دواما، يعني في أول العبادة أو في أثناء العبادة لابد ألا يأتي بما ينافي النية. ومن المنافي، من المنافي أولا مما ينافي النية أولا الردة عياذا بالله، الثاني مما ينافي الردة مما ينافي النية نية القطع، نوى أن يقطع العبادة التي بفضلها. نعرف في بعض الأحيان هذه النية تفسد وتبطل، وبعض الأحيان لا تبطل كما سنبين. يبقى أول حاجة الإيه؟ الردة، الثاني القطع. طيب الثالث عدم القدرة على المنوى عقلا أو شرعا، ده كان الثالث. الرابع من المنافي أيضا التردد وعدم الجزم، التردد وعدم الجزم، كل هذه أشياء تنافي النية. أول هذه الأشياء التي تنافي النية الردة عياذا بالله. فلو ارتد شخص أثناء الصلاة أو في بداية التحرم لم تصح صلاة، لأن الردة تنافي هذه العبادة أو هذه النية. واضح؟ كذلك في الصوم، كذلك في الحج، لو أنه ارتد في أثناء الصوم أو في بداية الصوم أو في أثناء الحج أو في أول الحج، كل هذا يعود على النية بالإيه؟ بالبطلان، ولا تصح منه هذه العبادات. طيب السبب في ذلك؟ قالوا لأن كل هذه الأفعال، الصلاة، الزكاة ونحوها، كل هذه أفعال مرتبطة ببعضها، الصلاة عبارة عن أفعال وهذه الأفعال مرتبطة ببعضها. واضح؟ ارتد في جزء هيعود الفساد على إيه؟ على الكل. كذلك بالنسبة للحج، ارتد في جزء يعود البطلان على الكل. كذلك بالنسبة للصيام، إذا ارتد في نصف النهار مثلا يعود البطلان على كل اليوم كما هو معلوم. طيب بخلاف ما لو ارتد في أثناء الوضوء، لو أن شخصا توضأ وارتد في أثناء الوضوء عياذا بالله، قالوا في هذه الحالة لو أنه ارتد في أثناء الوضوء وفعله بعدما ارتد، يعني أكمل وضوء بعدما ارتد، ما فعله أثناء الردة لا يحسب، ما فعله في أثناء الردة لا يحسب، ولا تعود الردة على كل العبادة بالبطلان. ليه؟ قالوا لأن الوضوء عبارة عن أفعال غير مرتبطة، عندي غسل الوجه، بعد كده غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، وبعد كده غسل الإيه؟ غسل القدم، غسل القدم. واضح؟ هو غسل وجهه وغسل يديه، لسه هيمسح على رأسه، ارتد عياذا بالله، كفر بالله، سب ربنا سبحانه وتعالى، سب الدين، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفر وارتد أثناء ذلك. قالوا كل ما سيفعله بعد ذلك هو غير محسوب، كل ما سيفعله غير محسوب. طيب هل تعود هذه الردة على ما فعله قبل ذلك بالبطلان؟ الجواب لا. ليه يا جماعة؟ لأن الوضوء أو أفعال الوضوء غير مرتبطة ببعضها، غير مرتبطة ببعضها. لكن لو عاد إلى الإسلام لابد أن يستأنف النية من جديد، لابد أن يستأنف النية من جديد، النية كلها واحدة، النية خلاص بطلت، صح؟ النية بطلت، فلابد أن يستأنف النية من جديد إن عاد الإسلام مرة أخرى. طيب بالنسبة للوضوء، هل يعيد الوضوء من جديد ولا يكمل يبني يبني ولا يبني ولا لا يبني ولا يعيد؟ يبني يكمل. طب ليه يكمل؟ لأن الموالاة ليست بشرط في صحة الوضوء، لأن الموالاة ليست بركن من أركان الوضوء. فعلى ذلك لو أنه ارتد عياذا بالله ثم عاد بعد ذلك إسلام، فله أن يكمل، له أن يكمل، ولكن لابد أن يستأنف النية أولا وبعد كده يكمل كما بينا. طيب الموالاة. طيب لو أن شخصا ارتد لكن بعد الفراغ من الوضوء، ايه أركان الوضوء يا شيخ؟ غسل النية، غسل الوجه، غسل يديه المرفقين، غسل مسح بعد الرأس. سيبه سيبه يا شيخ محمد، سيبه خليه يقع. غسل الرجلين الى الكعبين. الترتيب. طب فين الموالاة؟ عندهم، عندهم احنا عندهم هم، خد بالك احنا عندنا حاجه تانية. طيب يبقى الموالاة سنة ليست بركن من اركان الوضوء، فعلى ذلك لو انه اكمل الوضوء بعد مدة لا بأس، لا يعود لا يبطل هذا الوضوء. طيب لو انه ارتد لكن كانت هذه الردة بعد الفراغ من الوضوء، بعد الفراغ من الوضوء، ففي هذه الحالة هل يبطل وضوءه؟ هل يبطل وضوء؟ الأصح أنه لا يبطل الوضوء. الأصح أنه لا يبطل الوضوء بخلاف التيمم. التيمم قالوا يبطل التيمم بالردة. مش احنا أخذنا نواقض الوضوء؟ هل أخذنا من ضمن نواقض الوضوء الردة؟ لا. فالأصح أن الردة لا تبطل الوضوء. خلاص وتوضأ، اتفع الحدث اللي في الجسم وانتهى الأمر على ذلك. لو قلت ده محدث ولا مش محدث؟ لا، ليس كذلك. واضح كده؟ هل هو على جنابة دلوقتي؟ مثلا يعني هو اغتسل وبعد بعد اغتسل الغسل زي الوضوء؟ لا، ليس بجنب. واضح؟ طيب التيمم، هل التيمم يصير باطلا بالردة ولا لا؟ تيمم يبطل بالردة ولا لا؟ ممتاز. بخلاف التيمم، التيمم يبطل بالردة لأنها طهارة ضعيفة، لأنها طهارة ضعيفة لا تحتمل مثل ذلك. دوبك الواحد بيدعي عبارة عن أكنها رخصة من الرخص، أي رخصة من الرخص، دوبك بس على قد العبادة وخلاص على كده، فهي طهارة ضعيفة فتبطل بمثل ذلك بالردة ونحوها. واضح؟ فلو أنه ارتد بعد الفراغ من الوضوء لم يبطل على الأصح، بخلاف التيمم فإن التيمم يبطل بالردة، يبطل بالردة لأنه طهارة ضعيفة. طيب لو ارتد بعد الفراغ من الصلاة أو الصوم أو الحج، واحد صلى أو صام أو حج إلى بيت الله الحرام أو أدى الزكاة ثم ارتد، هل تجب عليه الإعادة لما يعود إلى الإسلام؟ لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة. واضح؟ طيب بخلاف بقى الأجر مسألة أخرى. أما بالنسبة لمسألة طبعا العمل لا يحفظ، خلاص العمل موجود، فلو عاد لا يجب عليه إعادة مثل هذا الذي ذكرناه. واضح؟ طيب أما بالنسبة للأجر، قالوا الأجر إذا لم يعد هذا الشخص إلى الإسلام لم يحصل له هذا الأجر. ليه؟ لأن الردة تحبط العمل. لأن أشركت ليحبطن عملك. أما إن عاد إلى الإسلام فظاهر النص، ظاهر النص عن الشافعي رضي الله عنه أنه إن عاد الإسلام فإنها تعود على العمل أيضا بالبطلان، لكن هذا ليس المعتمد. المعتمد أنها لا تعود على العمل بالبطلان، العمل يبقى كما هو. متى يحبط العمل تماما؟ قالوا إذا مات على الكفر. إذا مات على الكفر. يبقى إذن بالنسبة للأجر، الأجر إذا لم يعود إلى الإسلام لم يحصل له الأجر. طيب العمل صحيح والمعتمد في كلام الرافعي وغيره أن العمل يحبط إذا مات على الردة والكفر عياذا بالله. دليله دليله أنه لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر. دليله لا لا إذا مات على الكفر يحبط عمله إذا مات على الكفر، لكن إذا لم يمت لا يحبط عمله، لأنه خلاص يبقى غير مطالب بإعادة الصلاة ولا إعادة الحج ولا إعادة الزكاة، صح؟ الإعادة غير مطالب بها لأن عمله لم يحبط، لم يحبط، إنما يحبط العمل إذا مات على الكفر. ما الدليل؟ فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فيموت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك ايه حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة. يبقى اذا متى يحبط العمل على المعتمد على صاحب؟ يحبط العمل اذا ارتد ومات على هذه الردة، على هذا الكفر. اما اذا ارتد وظل مدة على ذلك فهو فعمله ليس بحابط، بحيث انه اذا عاد الاسلام مرة اخرى خلاص يبقى يقضي ما تركه حال الردة ولا يجب عليه إعادة ما فعله قبل ذلك. فيمت ومن يرتد منكم عن دينه فيمت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. واضح؟ طيب، يبقى إذن مسألة الردة ذكرنا الردة في أثناء العمل والردة في بعد الفراغ من العمل. من المنافي أيضا مما ينافي النية، الأمر الثاني هو إيه؟ نية القطع. مما ينافي النية نية القطع، يعني ينوي قطع العبادة، قطع العمل وعدم يعني استئناف أو عدم فعله أو إكمال فعله. فنية القطع لا فيها فروع كثيرة جدا، بعضها يؤثر فيه نية القطع وبعضها لا يؤثر فيه نية القطع. يعني عندي بعض الصور لو انتوى فيه المكلف مثلا أن يقطع العبادة خلاص صارت باطلة لأنه فعل ما ينافيها اللي هو نية القطع. في بعض الصور إذا نوى فيها القطع لا تعود على العمل بالبطان، مع أنه نوى إيه؟ نوى قطع العبادة، مع ذلك برضو العبادة صحيحة زي ما هي ولم تؤثر فيه نية القطع. فمن ذلك إذا نوى قطع الإيمان، إذا نوى قطع الإيمان عياذا بالله، فإذا نوى قطع الإيمان عياذا بالله فهذا كفر في الحال، فهذا كفر وصار مرتدا في الحال. إذا نوى قطع الإيمان ألا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى والكفر بالله انتوى الكفر بالله، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى بمجرد النية، وهي النية ايه؟ تؤثر بلا شك، هي منافية منافية تماما لإيمان بالله سبحانه وتعالى. كذلك لو نوى قطع الصلاة أثناء الصلاة، لو نوى قطع الصلاة أثناء واحد بيصلي خلاص فانتوى أن يقطع صلاته ما يكملش خلاص هيقف عشان يكمل صلاة، فهذا أيضا تبطل صلاته بلا خلاف، تبطل صلاته بلا خلاف. قالوا لأن الصلاة شبيهة بالإيمان، الصلاة شبيهة بالإيمان وسماها الله سبحانه وتعالى إيمانا، وسماها الله سبحانه وتعالى إيمانا، ما كان الله ليذيع إيمانكم. طيب، نوى قطع الجماعة، دي الصورة الثالثة، إذا نوى قطع الجماعة بيصلي جماعة خلاص ونوى قطع الجماعة، قالوا في هذه الحالة خلاص تبطل الجماعة، لكن هل تبطل الصلاة؟ فيها خلاف في المذهب، فيها خلاف في المذهب على قولين، أصح القولين لا تبطل، لا تبطل، يبقى صلاته صحيحة مفيهاش مشكلة، لكن الجماعة خلاص نوى اللي هو يطلع من الجماعة ما كملش بقاش محمد يبقى بطلت الجماعة، بطلت، لكن بالنسبة للصلاة لم تبطل، الصلاة لم تبطل. طيب، الصورة الرابعة إذا نوى قطع الفاتحة، ودي مسألة مهمة أوي، إذا نوى قطع الفاتحة، واحد بيقرأ الفاتحة وأثناء ما بيقرأ نوى قطع الفاتحة مش هكمل قراءة الفاتحة، فهذه قالوا تبطل قراءة الفاتحة، لكن بشرط إن سكت ولو سكوتا يسيرا. فلو سكت لو قطع وسكت ولو سكوتا يسيرا فالأصح أنه أنها أن قراءة الفاتحة قد انقطعت بذلك، ويجب عليه في هذه الحالة أن يعيد القراءة من جديد. واضح؟ طيب، إنه قطع الفاتحة لكنه لم يسكت واستأنف القراءة، قالوا لا، في هذه الحالة إن لم يسكت واستمر في القراءة في هذه الحالة لم تبطل هذه القراءة، لأنه يعني ما دام سائرا أو مستديما في قراءتها فإن هذه الاستدامة تكذب نية القطع، هذه الاستدامة في القراءة تكذب نية القطع. المسألة كده واضحة؟ يبقى يعني الشخص ده يقرأ الفاتحة في الصلاة أثناء ما بيقرأ انتوى قطع القراءة، تبطل قراءة الفاتحة ولا لا تبطل؟ لا تبطل ما دام مستديما في القراءة. أما إذا نوى وقطع سكت يعني ولو سكوتا يسيرا فإنها تبطل هذه القراءة ويعيد بقى إذا أراد ذلك. طيب، المسألة الخامسة والسورة الخامسة، نوى الإقامة وقطع السفر، نوى الإقامة وقطع السفر، هل ينقطع سفره بذلك ويصير مقيما بمجرد نية الإقامة؟ برضو فيها تفصيل. قال والله إن كان قد نوى الإقامة أثناء السير وهو سائر ما زالت السفر، في هذه الحالة لم ينقطع سفره، يبقى هو مسافر وأثناء السفر نوى الإقامة. قالوا إن كان سائرا لم يؤثر. ليه يا جماعة؟ نفس المسألة اللي فاتت، لأن السير هذا يكذبها. أما إن كان نازلا وانتوى الإقامة خلاص بقى، يبقى أنت نزلت وجاي في اسكندرية هنا يومين، واضح؟ جيت طبعا قعد يومين، ما تمسافر ليك أحكام المسافر، قعدت قلت أنا حقيم انتويت الإقامة، يبقى انقطعت عنك أحكام السفر بمجرد نية الإقامة. واضح يا جماعة؟ طيب، إن كان مسافرا لا، هذا السير يكذب هذه النية. طيب، نوى بمال أو نوى الإتمام في أثناء الصلاة، نوى الإتمام في أثناء الصلاة، إذا نوى الإتمام في أثناء الصلاة في هذه الحالة، يعني طبعا الإتمام بنتكلم عليه دلوقتي، نتكلم على إيه؟ القصر، نتكلم على القصر، إتمام في القصر على طول، فهو أثناء ما بيصلي القصر، أثناء ما بيصلي القصر نوى الإتمام، في هذه الحالة انقطع عنه القصر ووجب عليه الإتمام، خلاص الأمر انتهى. يبقى إذا كان في صلاة قصر معاه شهاب وبعدين عمل إيه؟ انتوى الإتمام، حينئذ انقطع عنه القصر. طيب، صورة أخرى، كل هذا الواحد زمان نية القطع تؤثر في الإيه؟ تؤثر في العمل كما هو معلوم. طيب، نوى بمال التجارة القنية، واحد معاه مال وهذا المال يتاجر به، فانتوى أن يكون هذا المال ليس للتجارة إنما هو للقنية للاقتناء، ومال الاقتناء طبعا في زكاة التجارة عليه، إنما في زكاة من جهة أخرى كما هو معلوم، فهو معاه مال تجارة يتاجر به، واضح؟ سلع مثلا ونحو ذلك، فانتوى القنية، في هذه الحالة ينقطع حول التجارة، يبقى كده الحول اللي هو كان ماشي فيه وسائر فيه انقطع، وضحت؟ طيب، كذلك لو نوى بالحلي المحرم الاستعمال المباح، لو نوى بالحلي المحرم، ايه الحلي المحرم محمد تعرف؟ الحلي المحرم، ممتاز يا محمد الله يفتح عليك، الحلي المحرم زي الذهب على الرجال، هذا حلي ايه؟ حلي محرم. لو نوى بالحلي المحرم هذا الاستعمال المباح، لو نوى بالحلي المحرم الاستعمال المباح في هذه الحالة. طبعا الحلي في المذهب لا زكاة فيه، حلي لا زكاة فيه إلا إذا كان حليا محرما ففيه الزكاة. فقال في هذه الحالة لو هو كان عنده حلي محرم وبعد كده نوى استعماله في وجه مباح فانقطع الحول، ينقطع الحول حينئذ، ينقطع الحول حينئذ. ثاني، انت معاك دلوقتي ذهب خلاص، انت الذهب ده شاريه عشان تلبسه، يبقى وجب عليك الزكاة رغم ان اصل الحلي لا زكاة في الحلي خلاص، لكن لما كان هذا الحلي محرما وجب عليك الايه؟ الزكاة. ومن شرط الزكاة حولان الحول، اثناء الحول تفتي الى الله سبحانه وتعالى، قلت لا خلاص مش هستخدمه وفي استخدام محرم باللبس ونحوه، طب هتعمل ايه؟ لا هستخدمه في وجه مباح، يبقى اذا ينقطع الايه؟ ينقطع الحول. وضحت؟ نعم نعم. الاقتناء، ما الاقتناء يعني ايه؟ واحد يشيله يعني عنده، يخليه عنده، يحوشه. مش بعض الناس كده بتشتري ذهب عشان بالظبط كده. طيب، طب لو العكس بقى، الكنية هو الاقتناء، الاقتناء. طيب لو العكس، لو أنه نوى بالحلي المباح أن يكون محرما، أو نوى بالحلي المباح أن يكون كنزا، في هذه الحالة إيه؟ طبعا الحلي المباح قلنا ما فيهوش زكاة، من ساعة ما ابتدأ وانتوى أن يكون محرما أو أن يكون كنزا، هنا بدأ الحول، هنا بدأ الإيه؟ بدأ الحول. تاني العكس الصورة اللي فاتت، أنت معاك حلي مباح، انتويت ان يكون هذا محرما، خلاص هلبسه بقى، عينك زغللت، شفت بقى ايه اصحابك لابسين خواتم والكلام ده كله سلاسل، قلت انا اعمل زيهم، هروح الذهب اللي عندي في البيت وهلبسه. فمن ساعه هذه النيه ابتدا الحول، اذا مر على ذلك سنه وجب عليك اداء واخراج هذه الزكاه. طيب كل الصور اللي فاتت لاحظنا ان هذه النيه التي القاطع اثرت في العمل، احيانا لا تؤثر نيه القطع في العمل. وطبعا لاحظ هنا برضو ان انظار الفقهاء تختلف، لذلك نجد ان في اكثر هذه الصور خلافا بين الفقهاء. طيب من هذه الصور لو انه نوى قطع الطهارة في اثنائها، وهو بيتطهر نوى قطع الطهارة، ها ما الحكم في هذه الحالة؟ ها عبادة منفصلة بعضها عن بعض. النتيجة بقى هذه كلها مقدمات. ممتاز. فلو أنه قطع، نوى القطع في أثناء الطهارة، في هذه الحالة لا يبطل ما مضى، لكن يجب عليه ايه؟ استئناف النية، تجديد النية لما بقى، لما بقي، ان لان الوضوء، الوضوء لا، هل عادل على الوضوء كله بالبطان؟ هل عادل على الوضوء كله بالبطان؟ لا، مبدئيا الوضوء الذي فات صح، مش اي مشكله، فلم تؤثر نية القطع على ما فات من العباده. خلاص يا جماعه، هو قطع فلا بد ان ينوي، فالوضوء عبادة تقبل التجزؤ، فما فات، فما فات صح. طيب الصورة الثانية، نوى قطع الصوم أو نوى قطع الاعتكاف وهو صائم، نوى أن يقطع صومه، أو أثناء الاعتكاف نوى أن يقطع اعتكافه، هذه المسألة برضو فيها خلاف في المذهب. الأصح أن صومه لم يبطل وأن اعتكافه كذلك لم يبطل، ويقابله وجه آخر صحيح وهو إيه؟ القول بالبطلان، القول بالبطلان. طب ليه فرقنا بين نية القطع في الصلاة ونية القطع في الصوم أو في الاعتكاف؟ قالوا الفرق في ذلك أن الصلاة أو الاحتياط فيها أشد، الاحتياط في الصلاة أشد بخلاف غيرها من العبادات. حتى لو صوم فريضة، ها؟ حتى لو صوم فريضة. والمسألة دي خدناها في فقه الصلاة في الصوت. ما ينفعش تسألوا فيها. فرت رجعوا بقى تذكروا اللي اخذتوه. طيب اثناء الصوم، اثناء الصوم نوى قطع الصوم، هل هذه النيه تؤثر في صومه؟ لا تؤثر. اثناء الاعتكاف على الاصح طبعا، اثناء الاعتكاف نوى قطع الاعتكاف، هل تؤثر هذه النيه في اعتكافه؟ الاصح انها لا تؤثر. فلماذا قلنا ان اذا نوى قطع الصلاه بطلت صلاته؟ وقلنا ان الصلاح زي الايمان، مش احنا قلنا كده؟ لو انتهى قطع الايمان وارتد كفر، كفر وارتد في الحال. لو انتهى قطع الصلاه بطلت صلاته كما بينا، لان الصلاه شبيهه بالايه؟ بالايمان. طب ليه فرقنا بين الصلاه وبين الصوم؟ قالوا لان الصلاه اشد احتياطا من غيرها من العبادات. واضح؟ لذلك فرقوا بين الصوم وبين الصلاه. طيب نوى الاكل، نعم. لا لا لا، نوى الأكل والجماع في الصوم، إذا نوى الأكل أو نوى الجماع أثناء الصوم هل يضره هذا؟ أيضا هذا لا يؤثر فيه، لا يؤثر، لا يؤثر ولم يضره في النية. طيب نوى فعل مناف في الصلاة، حمك الله، نوى أن يفعل فعلا منافيا في الصلاة، زي مثلا نوى الأكل أو نوى العمل الكثير، هل يعود، هل تعود هذه النية على الصلاة بالبطلان؟ لا، لا تبطل ما لم يشرع في هذا العمل، لا تبطل ما لم يشرع في هذا العمل. طيب نوى قطع الحج أو العمرة، نوى أن يقطع حجه أو عمرته، هذا أيضا لا يبطل بلا خلاف. مصطفى دخل فيها شيخ. نعم. المسألة فيها مصطفى دخل. طيب. يعني نوى فعل هناك بالصلاة، يبقى نوى قطع النية. لا، قلتش كده. أنت كده غلطان. عشان دخلت من الفعل والنية؟ عندي نية القطع. خلاص، وفعل ما ينافي الصلاة. لا لا، أنت كده ما فرقتش بين الاثنين. يقول نوى قطع الصلاة، مش هكمل صلاة خلاص. هتوقف عن الصلاة. بطلت صلاته خلاص. لكن هذا نوى أن يتكلم ولم يتكلم. نوى شيء يقطع النية. لا لا، نوى أن يتكلم. بس واحد بس كمان، واحد بس. نوى أن يتكلم. هل نية الكلام تبطل الصلاة ولا الكلام يبطل الصلاة؟ الكلام يبطل الصلاة، لكن نية الكلام لا تبطل الصلاة. الأكل يبطل الصلاة. إذا كان الأكل أكله قليلا يبطل عمده ولا يبطل سهو. إن كان الأكل كثيرا يبطل عمده وسهو. صح؟ طيب نوى الأكل لكنه لم يأكل. واضح؟ احنا كلمة منافي للصلاة. واضح كده؟ طيب قلنا مسألة نوى قطع الحج أو العمرة لم يبطل هذا أيضا وهذا بلا خلاف. واضح؟ طيب نوى الخيانة في الوديعة. نوى الخيانة في الوديعة. واحد شايل عندك وديعة، ائتمنك على شيء. طبعا المؤتمن في هذه الحالة ليس بضامن، إنه مؤتمن، هو ليس يده يد أمان وليس بضمان. فإذا انتوى، إذا انتوى الخيانة في هذه الحالة، إذا انتوى خد بالك، لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به ما يدل على ذلك. زي مثلا أخذ الحرز أو الشيء دوت ونقله إلى مكان آخر. واضح؟ زي مسألة القطع في القراءة. إمتى قلنا قطع القراءة، نية قطع القراءة تعود عليها بالبطلان؟ إذا سكت. صح؟ إذا سكت. وانتوى القطع وسكت، في هذه الحالة تبطل القراءة. طيب نوى قطع القراءة لكنه أكمل واستدام في القراءة. بالضبط كده، نفس الكلام هنا. فهنا انتوى الخيانة، انتوى بس. بس ما فعلش أي شيء يدل على ذلك، فهذا برضه لا يضمن، لا يضمن. خلاص، إمتى يضمن؟ لو نقل مثلا، نقل شيء من الحرز، نقل هذه الوديعة من الحرز الذي كان فيه إلى شيء آخر، حينئذ بقى يبدأ هنا إيه؟ هنقول هو في هذه الحالة يضمن. وضحت؟ طيب من المنافي أيضا، المنافي الثالث مما ينافي النية عدم القدرة على المنوى إما عقلا أو شرعا. ده الشيء الثالث. بتقلبوا الصفحات ليه؟ هي صعبة الغد يعني. هم أربع حاجات أخدناهم صح؟ الحاجة الثالثة أخدنا الردة. الثالثة إيه؟ الثانية إيه؟ ها؟ نية القطع. الثالثة عدم المنافي. الرابعة إيه؟ عدم التردد وعدم عدم القدرة. خلاص. الثالثة بقى من عدم المنافي مما ينافي هذا الشيء عدم القدرة إما عقلا وإما شرعا. عدم القدرة عقلا زي إيه؟ زي شخص نوى بوضوءه هذا أن يصلي وألا يصلي. عدم القدرة عقلا دخل يصلي دخل يتوضا قال عشان اصلي وما اصليش. فهذا ايه؟ فهذا ينافي النية. هذا ينافي النية في العقل. لذلك لم يصح لتناقضه. طيب عدم القدرة شرعا مثال ذلك عدم القدرة شرعا قالوا كشخص نوى الصلاة في مكان نجس. واحد نوى الصلاة لكن في مكان ايه؟ نجس. في هذه الحالة لم يصح الوضوء لعدم قدرته شرعا. يبقى انتهوا بهذا الوضوء الصلاة في المكان النجس. الوضوء فلم يصح الوضوء لعدم قدرته شرعا. المسألة فيها خلاف المذهب. لذلك قال في العباد من المسجد من الكبير رحمه الله تعالى قال في العباد أشرنا قبل ذلك لهذا الكتاب. العباد في العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب. هذا الكتاب كان اختصار كتاب إيه زي ما قلنا؟ اختصار لكتاب كتاب العباب. اختصار لكتاب اختصار لكتاب إيه؟ اختصار لكتاب روضة الطالبين الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال فيه والظاهر الصحة. الظاهر صحة الوضوء. فالمسألة فيها خلاف في المذهب. طيب ومن كذلك المنافي قلنا التردد وعدم الايه؟ ومن المنافي وعدم الجزم. خلاص بقى خلصناها دي؟ خلصناها. ومن المنافي التردد وعدم الجزم. طيب وهذا فيه فروع. من هذه الفروع تردد هل يقطع الصلاة أو لا؟ تردد هل يقطع الصلاة أو لا؟ كذلك إذا علق إبطال الصلاة على شيء معين قال إن دخل زيد سأخرج من صلاتي. يبقى الأولى تردد نفسها بالضبط. لو علق خروجه عليه على شيء على شيء معين لو جاء فلان سأخرج من الصلاة في هذه الحالة تبطل صلاته سواء بالتردد أو سواء بالتعليق على شيء. حتى لو ما جاش لأن ما فيش جزم بالنية. واضح؟ كذلك بالنسبة للإيمان لو أنه تردد وشك في إيمانه هل يصح هذا الإيمان؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. طبعا من شروط الإيمان الإيه؟ الإيمان الجزم المنافي لإيه؟ للشك صح؟ ثم لم يرتاب. هذه من أركان لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك ثم لم يرتاب. فلو أنه تردد أو علق إيمان على شيء فلا يصير مؤمن أصلا. طيب تردد في أنه نوى القصر أو لا. إذا تردد هل نوى القصر أو لا أو تردد هل يتم أو لا يتم في هذه الحالة أيضا لم يقصر لعدم الجزم بالإيش؟ لعدم الجزم. يعني عدم الجزم بالنية ينافي النية. واضح؟ لم يقصر الصلاة تردد. ها إذا تردد فهذا لا يقصر صلاته. طيب مسائل أخرى بعض هذه المسائل سيكون على